الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء you فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف Oh,

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فلما دخلوا إِنَّنَا